هل لأحد من رأي آخر؟ هذا هو الذي أريده. ما شاء الله، إذا أنتم أجمعتم موافقة جميعا. فعل شيخ علي استدرك على نفسه، وأيضا الدروادي يقول لا، الشيخ أبو أنس لم يضبط جعل فعله، إذا هو أكيد يقصد تجديد العين، والشيخ محمود أيضا يقصد تجديد العين. طيب، جميل جدا أن الشيخ علي بارك الله فيه أتى بالميزان، قال على وزن فعلنا حتى أبين لكم شيئا. انظروا إخواننا، عندما أقول فعلنا وعندما أقول فعل وعندما أقول أفعل وعندما أقول فاعل، هل كل هذه الأوزان هل فيها خلاف في الحركات والسكون بسرعة؟ الأوزان التي ذكرناها جميعها هل فيها خلاف في الحركات؟ أين هذا الخلاف؟ يعني مثلا لما قلت فعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، ما شاء الله شيخ وناس يقول لا، لما قلت فعلنا الفتح ثم السكون ثم الفتح، ولما قلت أفعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، ولما قلت فاعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، إذن لا خلاف في الحركات الموجودة في هذه الأوزنة جميعها وفي سكونها. وطبعا أيضا حتى لا يستشكل بعضكم، نحن لم نذكر حركة اللام في كل الأوزان. لماذا لم نذكر حركة اللام في كل الأوزان بسرعة؟ وسط مفروق ماشي عن درسنا في درس عروض أبا شعب، لا تهمنا. لماذا لا تهمنا؟ لأن علاقتها بماذا؟ لأن العلاقة عندها عند النحاة لا علاقة الصرفين. ما شاء الله أحسنت. طيب نرجع إلى تأسيس المسألة التي أريدها. اعتبار الزائد في الكلمة مهم جدا حتى لا تخطأ في ذكر الميزان الصرفي. أهوكم الشيخ لما ذكر فعلنا الفتح ثم الساكن ثم الفتح، وكان هنا كرم الفتح ثم الساكن، الراء مشددة من ساكن ومتحرك، ساكن ثم متحرك، كرم فتح ثم سكون ثم فتح. إذا لماذا ذكرنا أو ذكرنا أن الصواب في ميزانها فعلا لا فعلنا، أو لا الأوزان التي ذكرناها أيضا فعلنا أو أفعل أو فاعل؟ إذا هنا اعتبار الحرف الزائد في موضعه. لو بعض المشرفين لو يفتحوا الصفحة اللوحة أمام إخواننا ويكتبوا لنا. أحسنت أحسن عليك، لأن الحرف المتكرر أكتب أبا صعبة خطي طيب. لو قلنا مثلا كرم، أصل كلمة ماذا؟ كرم، أكتب كرم هكذا بدون التشديد، إذا ميزانها فاعلاء. لما شددنا الراء بدون ألف، ما شاء الله خطك جميل ما شاء الله، لا أنا لا أضغط، أضغط أنت. الشيخ أبو داود مستلم شيئا، ماذا؟ قل يا شيخ لا تفتح، نحن إخوانك الصغار يعني نستجيب لك. نعم كبرها خط جميل جدا فعلا على الكيبورد بفعل، ما شاء الله يكتب خط جيدا. كبر يا أبا شعب، أنت لا يعني لا تكتب من جيدك. ربنا يحفظك شيخ أبو داود، وبسرعة الوقت يضيع. وابو شعبة وشيخ ابو داود يمسك لنا مدرسة شديدة في الواقع، فلا نريد ان نأخذ دقيقة زائدة عن وقتنا. ما علينا، لو قلنا كرمة هذه هكذا سنكتب على ميزان فعلة الشيخ أبو فهر أيضا يمسك درته. تمام أخواننا؟ إذن الكاف حرفها الفاء، والراء حرفها العين، واللام وعفوا والميم حرفها اللام في الميزان الصرفي. وجدنا أن الراء هي المشددة، إذن ننزل إلى الميزان الصرفي فنجد حرف الراء ماذا؟ اكتبوا معي، حرف الراء في الميزان الصرفي هو ماذا؟ هو فاء الفعل، يعني كما قال أخوكم أبو أنس، لكن أنا أريد أن أفهمكم إياها بطريقة مفهومة لا الاصطلاح اللي هو وسط الميزان الصرفي. الراء هذه هي عين الميزان الصرفي الذي هو فعلة. طيب لما وجدنا أن الراء شددت، إذن الأولى أن نفعل بالحرف الذي هو في الميزان الصرفي ماذا؟ تشديد العين فيكون فعلة. أنا خطي سيء يعني هكذا خطي سيء، خصوصا لما أكتب على الاتين. طيب هكذا كان تمام، هكذا هنا فعلة. الراء هذه هي عين الفعل. لما أتينا هنا الراء فشددناها، إذن يجب أن يكون الواقع على عينها التي هي هذه. فتشدد فيكون الزائر الميزان الصرفي ماذا؟ فعل. فلا تنخدع بمن يقول مثلا فعلنا أو فعل أو غيرها من الأوزنة. ها تشويرك المسألة يا شيخ أبو أنس ماذا؟ أنا يعني أسألك يعني هل أوضحتها وضوحا جيدا أم ماذا؟ طيب يبقى اعتبار الدائد والأصل إخواننا مهم جدا في معرفة بنية الكلمة. اعتبار الدائد والأصلي في الكلمة، أنا والله العظيم هذا الكلام سيفيدكم كثيرا بعد ذلك. اعتبار الدائد والأصلي مهم جدا خاصة في الإعلان والإبدال، مهم جدا في الكلمة. إذا عندما أعرف أصل الكلمة، لو أتيت بأصل الكلمة ستستطيع أن تبين الذي تحول منها بعده. طيب مع أيضا معرفة أبنية الكلمة واعتبار الدائد والأصلي، اعتبار موضع الحرف في بنية الكلمة، انتبه إلى هذه جيدا. بمعنى لو تمسح بشوبة، لو قلنا مثلا بيطرة وقلنا شر يفا، طبعا معروف ان البيطرة من معالجة الدواب وما شابه، ومعروف ان الشر يفا قطع شرياف الزرع. نظر الحجة الغريبة انت صاحب فكاهة جيدة ابا شعب، ماذا تريد ابا انس؟ لم افهمك، لم افهمك. عندما اقول بيطرة وعندما اقول شر يفا، ميزان بيطرة ماذا وميزان شر يفا ماذا؟ فيحاضر الشيخ علي لما اكتب مثلا باي ماذا لا يبقى؟ نعم باي طرى هكذا. ما شاء الله خط جميل جدا ما شاء الله، ما شاء الله وشريف. طيب بيطرى هذه شر ماشي. إخواننا حتى تستطيع بعضهم يقول بيطرة فيعلى، وشريفه الشيخ محمود هكذا يقول. ومع ذلك الشيخ محمود إلى يومنا هذا لم يرد أن يصابح بمن هو، لكن لا بأس سنعرفه حتما. طيب الشيخ الوانس يعتبر ما هو الحفظ زائد. سنقول يا شيخ بارك الله فيك، أولا يجب أن تأتي بأصل الكلمة. نعم هو هذا الذي نريده. بمعنى لو قلت بيطراء أصل هذه الكلمة على ود أو أصلها من الثلاثي بطراء، تمام هكذا بطراء. أحسنت يا شيخ أبو أنس. إذا بطراء ميزانها ماذا؟ أجيبوني. فعل هكذا، تمام. إذا ميزانها فعل فسنرى موضع الياء. إذا الزائد هنا في كلمة بطر الياء، موضع الياء جاء ما رأي خط جميل. موضع الياء هنا ماذا؟ جاء بعد فاء الفعل، تمام. موضع الياء جاء بعد فاء الفعل، يبقى ميزان بيطرة ماذا؟ فعل. عندما أقول بطرة فعل. طيب لما وجدت بيطرة فوجدت أن الياء هذه جاءت بعد فاء الفعل، فأصبحت ميزانه أصبح ميزان بطرة أصبح ميزان بيطرة فعل، تمام. أنت على شهادة. نأتي مثلا إلى شريفة، الأصل أنا أكتب بسرعة وإلا لو كتبت بطيئا سيكون الخط أسوأ من ذلك. شريفة هذه الأصل، ها أحسنت بارك الله فيكم، شرف هكذا، تمام. إذا شرف هذه ميزانها الصرفي الأصلي، ماذا انتبهوا؟ اعتبار الزائد والأصلي، ومع اعتبار الزائد والأصلي نعتبر مكان الزائد. الزائد ده مكانه فين؟ يعني عفوا بتكلم العامي، شرف هكذا ما شاء الله خطت ميزانة جميلة. ميزان شرف فاعل. إذا أين الزائد الموجود؟ الياء. الياء هذه موجودة أين؟ بعد عين الفعل، فنضعها هنا، يبقى ميزانها فعيلة. لا لم أضغط. طيب انسى حبشابة ويكون انتهى المسألة هنا. مع انتهائها انتهاء الوقت، والله المستعان عليه التقلان.